جروح تمثيلية من تأليف عبد التواب يوسف وإخراج حسني عبد العزيز. هدى، أرجوك يا هدى. في إيه بس يا صلاح؟ فهميني موقفك ده، وضحيه أرجوك. إيه اللي مش واضح؟ في شيء كده غريب في حلقة مفقودة. صلاح، أنا ترجيتك كتير تنسى موضوعنا ده. أنا مستعد أنساه، بس بشرط واحد. إيه هو؟ إنه يكون في تصرفي ده سعادة ليكي. أكذب عليك لو قلتلك كده، بالعكس. طيب قولي بس، إيه؟ في حد تاني؟ أنا أقسمتلك يا صلاح إطلاقا مفيش. طيب لما مفيش يا هدى، إيه اللي يمنع جوازنا؟ زي ما قلتلك في عقبات كتيرة في الموضوع يا صلاح. الحب يقدر يتخطى كل العقبات يا هدى، يقدر يزيلها من الطريق. يا ريت، مش ممكن أبدا. هدى، أنت مصدقة أني بحبك ولا لا؟ يا صلاح، أنا ما أقدرش أشك في عواطفك النبيلة دي كلها. طيب ليه بتحاربيها؟ ليه واقفة ضدها؟ ليه بس فهميني؟ ظروف. ما هو يا أعرفها يا أضعك قدام الأمر الواقع وأروح أخطبك. حرفض. يعني الرفض هيجي منك انت؟ ايوه. يعني مش اهلك هم العقبه؟ لا ابدا، هم مالهم. عارفه يا هدى، انا كل مره بنتقابل فيها برجع دماغي هينفجر، بدوخ. ليه بس يا صلاح؟ من المتاهات اللي بتدخليني فيها دي. مفيش متاهات ولا حاجه، ما تخلينا اصدقاء كده احسن. هو احنا لو اتجوزنا هنفقد صداقتنا وحبنا؟ انا بسمع كده، يعني هم اللي متجوزين مرتاحين؟ ما اعرفش، لكن قطعا مرتاحين عني. ليه؟ أمورهم استقرت ولقيوا لهم بر يرسوا عليه. صلاح. أيوه. خلاص أنا هرشح لك واحدة تتجوزها علشان ترسى. إيه؟ هي وصلت للدرجة دي؟ عاوزة تتخلصي مني؟ حرام عليك، أنا مش قد التجربة دي، أرجوك بلاش. الله، أنت بتعيطي؟ مش قادرة يا صلاح. طيب ما تخليك صريحة معايا شوية يا هدى، قولي كل اللي عندك. مستعد أن نسمع أي شيء. وعشان أكون صريح أكتر أقولك إن ماضيكي لك أنتي مش عاوز أعرفه، أنا يهمني منك الحاضر والمستقبل. صلاح ما توصلش كده، أرجوك ما تجرحنيش، ما تفرقش بيا الظن. المسألة ملهاش علاقة باللي في دماغك. أنا ما فيش في دماغي غير أفكار سخيفة، سخيفة جدا وغصب عني يا هدى. لا، ده مش مبرر لسوء ظنك. يعني أنا أول تجربة في حياتك. صلاح، أنا من سنين طويلة وأنا خايفة من اللحظة دي. أنا عشت كل الفترة اللي فاتت من سنة 56 للنهاردة، وأنا بالنسبة للناس لغز غامض. ما سمحتش لإنسان يقرب مني، ولا سمحتش لنفسي أخد على أي إنسان. أنت أول شخص يقتحم علي وحدتي اللي رضيتها لنفسي. بس لو أفهم فرضتيها على نفسك ليه؟ كنت ارتاح. صلاح، مش ممكن نسيب الموضوع ده؟ نسيب الموضوع؟ إحنا بنأجل فيه باستمرار يا هدى، امتى بس يجي الوقت اللي نناقشه فيه؟ ما اعرفش. بلاش هروب، لازم نواجه المساله بشجاعه اكتر. ده انت بورسعيديه. عارفك كويس يا صلاح، لكن برضو ارجوك سيب المساله دي دلوقتي. وتحب نتكلم في مشكله لوس؟ بقى يعني خلاص مفيش حاجه نتكلم فيها غير الموضوع ده يا مشكله لوس. ما انت مش عاوزه نتكلم عن حياتنا، حبنا، مستقبلنا. بعدين قولي يا صلاح، انت عملت ايه مع الجماعه بتوع شركة الدخان الإنجليزي؟ ما عملتش، دول جماعة مجانين. إزاي؟ مال أنا ومال الشغلانة دي؟ أفتكر إنها شغلة مربحة قوي. ولو، دول عاوزيني أسوق لهم سجايرهم في أفريقيا. طب وفيها إيه؟ إلا فيها إيه؟ نسهل لهم بيع سجايرهم في أفريقيا؟ وماله؟ بقى عاوزاني أروح غانا وغينيا والسودان أروج السجاير الإنجليزية؟ ده مش معقول، مش معقول أبدا. إيه اللي يخليه مش معقول؟ الله، ما هو ده الاستعمار الجديد يا هدى. أفريقيا لازم يروح لها دكاترة، مهندسين، مدرسين، خبراء، مش كوميسيونجية عاوزين يبيعوا. لا، ويبيعوا إيه؟ سلع ملهاش لازمة، مش ضرورية، كل ضرورتها إنها تكسب أصحاب رؤوس الأموال اللي بتشتغل في الصناعة دي. لا لا لا يا هدى، تعرف إن دي أول مرة سمعت بتتكلم في السياسة. دي مش سياسة يا هدى، دي حياتنا. الله، إيه ده؟ أنت بتتكلم كأنك بورسعيد. من عشر الأم. أنا بس كنت بسألك وبستدرجك. يعني أنا كنت في امتحان؟ تقريبا. والنتيجة؟ نجحت فيه وبدرجة كويسة. يعني في أمل؟ في إيه؟ في إنك توافقي على إني أروح لأهلك أخطبك منهم. أنت هترجع تتكلم في الموضوع ده تاني؟ ما هو لازم أنتهي فيه لحل. وبعدين معاك يا صلاح، ده مش معقول كده أبدا، أنا ترجيتك. ما هي الأمور مش ممكن تستمر بالشكل ده. قطعا انت مش بتحبيني. ما تستدرجنيش يا صلاح. انا مش بعمل زيك، لكن لا يمكن اصبر اكتر من كده. يا اه يا لا. لا يا صلاح، لا وخلاص. اذا لازم في واحد تاني، يا في ماضي، يا في شيء لازم يستخبى. ما تحرجنيش اكتر من كده. تفتكري يعني انك ممكن تخدعيني بالفاظك وهدومك الحشمه؟ مالها هدومي كمان؟ فاز الصيف لابسالي بلوزه برقبه وكمام طويله. صلاح انا اسمح لك. لا اسمحي لي. اذا تصورت ان الاختفاء ورا اللابس ورا الالفاظ الحلوه يخفي الحقيقه تبقى غلطانه حضرتك. ايه اللي انت بتقوله ده يا صلاح؟ انت اتجننت. كفايه بقى، اكشفي عن حقيقتك وبلاش التظاهر ده. كفايه كده يا اخي، كفايه كفايه. مش كفايه ابدا، كفايه انت اللي بتعمليه فيا. انا ما عملتش فيك حاجه ابدا، انا غصب عني مش بايد. لكن ما دام عاوز تعرف الحقيقه اسمعها، لكن بعد كده انا مش هعرفك للابد. هدى الولد ما جاش لحد دلوقتي. يا هدى ولا اتاخر ولا حاجه يا دريه. ده اتاخر اكتر من 7 دقايق يا هدى. يا سلام، للدرجه دي 7 دقايق؟ بكره تعرفي معنى الدقيقه يا هدى لما يغيب ابنك. والنبي يا اختي انتي بتدلعي. عيل راجع من المدرسه، لا طوبه قاعد يشوط فيها، قابل واحد صاحبه وقف يدردش معاه، مفيش داعي للقلق ده. ما تحبكيهاش بالدقيقه والثانيه. ايوه كلامك معقول يا هدى، لكن تقولي ايه بقى لقلب الام؟ ولا حاجه، اقول له اثبت كلها كام دقيقه ويجي بالسلامه. انت عارفه حماده جه بعد كام سنه من الجواز يا هدى؟ عارفه يا دريه عارفه. انت هتقولي لي على حاجه جديده يعني؟ عارفه، لكن ما تقدريش تقدري ولا تفهميش معنى انه وحيد وما حلتناش غيره. ده شيء بتاع ربنا. انتوا خليتوا دكاتره ما رحتلهمش. ايوه رحنا يا هدى. اسمعي، مفيش حاجه اسمها ياس طول ما الواحد عايش. بقى مين كان يصدق ان اللي حصل في بلدنا ده يحصل؟ بقى انت بذمتك كنت تتصوري ان الانجليز يخرجوا من مصر؟ اهم خرجوا ورجلهم فوق رقبتهم. بقى حد كان يصدق ان الملك ينطرد؟ ان الملاك تتحدد ملكية ارضهم؟ ان يبقى لنا جيش قوي بالشكل ده؟ كل دي حاجات ممكنة يا هدى. ما كانتش ممكنة الاول، لكن لما توجدت عندنا الارادة بقت ممكنة. انا معاكي ان الارادة هي الطريق يا هدى، لكن الا اللي انا فيه ده، ده شيء الواحد يقف قدامه متكتف، لا يحير ولا يدير. كل اللي يقدر يعمله انه يرفع ايديه للسماء ويطلب العفو. يا ستي ربنا يخلي لكم حماده، اهو بالدنيا. ما كناش عايزينه يطلع للدنيا لوحده يا هدى، كنا عايزين له اخ. اهو ده اللي مش بايدينا بقى. اهو باين جه. اهلا بيك يا بابا. اتاخرت كده ليه يا حبيبي؟ اخرجنا متاخرين شويه في المدرسه. ليه؟ كانوا بيعلمونا النشيد الجديد. طب قوله لنا كده. يا حماده يا ستي، طب بس اديله فرصه يسلم عليا. سعيده يا طنط. اهلا يا حبيبي، سعيده. على فكره النشيد الجديد هيعجبك قوي يا طنط. ايش عرفك بقى انه هيعجبني؟ طب اسمعهولك. قول يا حبيبي. قناه السويس، قناه السويس، حفرها الدودي عيسى وعويس. ها. جه دي لسبس قال لنا هص، انتوا النص واحنا النص، جالنا جمال ابو الابطال، خلصنا ورجع القناه. الله الله, الله. حلو قوي يا حماده. اما جميله جمال يا حماده. انما قولي بقى، انت فاهم كلام الغنوه دي يعني ايه حماده؟ طبعا. طب فهمهولي. بقى قناه السويس دي اللي بيقولوا ان حفرها دي لسيبس ده كده حفرها جدودنا، مات فيها 120,000 عشان يحفوها، واحنا اولادهم ما خدناش من خيرها حاجه. والله يا ابني خدنا من شرها كتير. اي والله كفايه الاحتلال. ها وبعدين يا حماده؟ بعدين جالنا جمال ابو الابطال، خلصنا ورجع القناه. وامتى بقى ده يا حماده؟ من شهر كده، من 26 يوليو اللي فات. لا ده انت مذاكر كويس قوي يا حماده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحسديش الولد امال يا هدى. الله. الخاله والده يا دريه. لا يا ستي لا. يلا يا حماده روح انتقل على هدومك يا حبيبي. حاضر يا ماما. بقى انتي خايفه لحظه حماده يا دريه؟ اسمعي يا هدى. ايوه. انتي لو مريتي بفتره السنين اللي عشتها قبل ما اجيب حماده كنت عرفتي يعني ايه العذاب، يعني ايه التعاسه، لحد ما جه حماده والحمد لله، ومع ذلك رجعنا تاني لقله الخلف. طب وشكري بيقول ايه على الحكايه دي؟ بعد ما الدكاتره شافونا احنا الاثنين وحللوا زي ما هم عاوزين، اكتشفوا اننا طبيعيين خالص وان المساله اسمه ونصيب. وهو متضايق هيعمل ايه يعني؟ سيبينا من الموضوع ده دلوقتي يا هدى. حاضر يا دري. ما قلتليش يا هدى هيعينوكي فين؟ والله ما أعرف، إن ودوني بعيد عن بورسعيد هتبقى حكاية. حكايتها إيه يعني؟ ما أنت الخمس سنين اللي فاتوا كنت في مصر. أيوة، علشان الدراسة بس. يعني لو كان في جامعة في بورسعيد ما كنتش سته. وهي التعيينات اتأخرت للمال. حد عارف؟ أديك شايفة اللي حاصل من يوم ما أممنا القناة. تفتكري هيعملوا إيه يا هدى؟ يعملوا اللي يعملوه، ما يهمناش. أيوة، مؤتمرات في مؤتمرات، وحكاية باين عليها مش هتنتهي. ولا يهمك، إلا قوليلي شكري ما جاش ليه. أصل يا ستي بيطلع على معسكرات التدريب من بره بره. اتمرن كويس؟ طبعا. قوليلي أنت، ماما ما جاتش معاكي ليه؟ بقت بتتعب من المشي. أيوة ربنا يعينها، كبرت بقى. وانت يا بنت، انت مش هتتخضي بقى؟ قوليلي بس فين اللي هيخطبني؟ ما هم اكتر من الهم على القلب هم. ما حبيتيش ولا واحد؟ لا. مستنية حد معين؟ ابدا، من نبي درية، مستنية الاسم والنصيب. لك حق، لما تستقر الاول. طيب يا حمادة. حمادة. نعم يا ماما. يلا حبيبة عشان نتغدى. حسنا بابا. بيحب باباه بشكل. طبعا، امال ايه؟ لو تشوفيهم هما بيلعبوا مع بعض يا هدى. شفتهم كتير. تعرف يا هدى ان شكري كان عايز يجيب لك عريس. ايه؟ وبعدين قلت له لا، اسكت سيبها في حالها دلوقتي. كتر الف خيرك يا درية، احسن. انا بقى خلاص زهقت منهم، وماما زهقت من اعتذاري. ده دمه تقيل، ده مركزه مش قوي. لما ما عدش خلاص لاقي حاجه اعتذر بيها. بس اوعى تندبي في الاخر. ولا يهمك. ايوه حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك. اهلا يا هدى. اهلا. ازيك كده؟ الحمد لله. ازيك؟ سلامات. الحمد لله. الله، ماما ما جاتش معاك شويه ليه؟ مشغوله شويه وبتسلم عليك، وعاوزه حماده يقضي معانا يوم الجمعه. خدوه يا ستي. الله، هو فين حماده؟ حماده. نعم يا بابا. قول لي يا شكري، اخبار الدنيا ايه بره؟ والله يا دريه الاخبار النهارده وحشة قوي. ليه بقى؟ هما مش خلاص هيتفقوا يا شكري؟ الظاهر انهم مدبرين حاجة تانية في دماغهم. ازاي؟ يعني ايه؟ يعني في ملامح كده، ملامح مؤامرة. ايه بس الاخبار بالتفصيل يا شكري؟ يا ستي في عدوان اسرائيلي على قطاع غزة. طب وايه الجديد؟ ما كل يوم اسرائيل بتعتدي. لا، العدوان شامل، بيهاجموا سينا كمان. خلاص، يبقى كتر خيرهم، هندفنهم فيها ان شاء الله. المسألة مش بالبساطة دي يا هدى. حمادة؟ يا حمادة. نعم يا بابا. انت بتعمل ايه يا حبيبي عندك؟ بس مخيطة القناة بتاعتنا، بيقولوا انها الشريان بتاعنا. شريان يعني ايه؟ انا نسي. شريان يا حبيبي يعني عرق فيه دم نقي بيغذي الجسم. بالظبط، طالع من القلب. ما تقوموا بينا بقى نتغدى. ايوه على رأيك، يلا بينا. يلا. الله. ايه ده؟ شكري. ايه ده؟ طبعا اذنكم بقى، انا لازم اكون في المعسكر دلوقتي. على اذنكم. شكري رايح فين؟ شكري. شكري. حمادة حبيبي، سهل قوي انك تاخد حقك، لكن صعب انك تحافظ عليه. ده احنا حالفين، ده نعد على قناتنا باسماننا. الله، صار المية والنور اتقطعوا. هو شكري ما جاش؟ النبي تسكتي يا هدى دلوقتي. هي ماما نايمة ولا فين؟ نايمة وحاطة مخدتين على دماغها وعمالة تتقلب في السرير. مسكينة درية، جات لها حالة هستيرية. انا اديتها منوم يا هدى، دلوقتي تهدى. يا سلام، الحمد لله اللي جبتها معايا المرة دي، اقل نبقى كلنا مع بعض. حمادة. حمادة رايح فين يا حمادة؟ رايح اعمل واجب انا كمان. ايه واجب ايه يا ابني؟ هو في مدارس دلوقتي عشان تقول واجب؟ لا، الواجب دلوقتي حاجة تانية غير بتاع المدرسة. واجبي دلوقتي ان احمي المدرسة والبيت والشارع، احمي مدينتي. حمادة حبيبي، انت صغير دلوقتي مش حمل كده. لا ليه يمكن؟ يا حمادة كفاية بابا بيحارب. لازم انا كمان، مش انا خالد ابن الوليد. لا نعمة أعين الجبناء. بعد الشر عليك من الجبن يا حبيبي. ثم لازم يا حمادة يفضل معانا راجل هنا في البيت. هتسيبنا لوحدنا يا حمادة؟ ايه خايفين؟ ولا همكم. ما شوفوا بقى، أنا ما أقدرش السنة في البيت هنا لغاية ما يوصلوا. دعيت كمان. يا حمادة، البيت ما يستغناش عنك يا حبيبي. حمادة حبيبي، أنت وحيد يا حمادة. وبناتنا وحيدة برضو يا ماما، وحيدة ضد ثلاثة. ازاي؟ ده كل شعوب العالم معانا. مش هيبقوا معانا إذا كنا ضعف وخوفين. إحنا مش كده حبيبي. أمال مش سايبين ننزل ليه؟ عاوزين نقعد في سي زي جدتي؟ انا زي بابا، انا راجل، انا وطني، انا بورسعيدي. تسلم يا حبيبي، لكن برضو لازم تفضل معانا. ما تسيبش ماما وطنط وست وحبيبي وحدهم في البيت. هو بيتها يا حمينة، احنا مش هينجينا غير كفاح يا ماما. عن ايه؟ حمادة حمادة حمادة. فين حمادة؟ احنا لازم نسألك، هو فين؟ خرج من ساعة ما ابتدى الضرب ولسه ما جاش؟ لا ما جاش. ايه ده؟ سيد العمارة، العمارة موجودة، قالت فيها النار بالقناة. طب انزلوا انزلوا بسرعة. ماما انا هجيب ماما. لا اسمع، خد بالك انت من دورية وانا هخش اجيب ماما. بسرعة يا هدى، احسن الحريقة بتاكل في العمارة زي ما تكون قش. ماما هدى هدى هدى. قدرت تعرف اللي حصل؟ هو ده اللي ما كنتش عاوزك تعرفه. مش فاهم ابدا. ورا قصص البطوله اللي مالت شوارع بورسعيد كان في احزان كبيره، وغريبه قوي ان الشجاعه ترتبط بالاسى، لكن هي دي كانت ظروف بورسعيد سنه 56. انما ايه اللي حصل لحماده بالظبط؟ ما قدرتش تستنتج حاجه؟ اصيب؟ لا، استشهد. ايه؟ أيوة صلاح، ابن أختي الوحيد استشهد. حمادة اللي جالهم بعد سنين من عذاب الانتظار استشهد. حمادة وحيدهم وأملهم في الحياة مات، وماتت معاه الحياة بالنسبة لأختي وجوزها. متصور انت اتنين ما حلتهمش غيره، وبعد 10 سنين كاملة من غير ما يخلفوا، والآخر كل ده يروح. ده شيء يقطع القلب. أنا حاسس بالدموع في عناية. اللي عملوه فينا كتير يا صلاح. احنا حاربنا بشجاعة وبطولة، لكن ده شيء، واللي شفناه شيء تاني. لكن ده شيء مر عليه وقت يا هدى، والعقدة اللي تسببت فيها حرب السويس لازم تكون اتفكت بقى. انت الظاهر مش واخد بالك ايه اللي حصل. انا متصور لي ان اللي مخوفك من الجواز انك تفقدي ابنك. انك صلاح، أنا فقدت أمي كمان. بتقولي إيه؟ الحريق أصابها وحبيت أنقذها، ما نجحتش. كل اللي خربت بيه صلاح ده. الله، أنت بتعملي إيه؟ بفهمك سر تحفظي، السر اللي ما أطلعتش عليه إنسان من سنة 56 ومن يوم ما سبت المستشفى، السر اللي بحافظ عليه بعمري، بحافظ عليه حتى بيني وبين نفسي يا صلاح. أما أحب أغير هدومي، مش بحاول أبص لنفسي ولا لجسمي. المراية اللي في أوضتي عمري ما بصيت، عمري ما بصيت لها إلا وأنا لابسة كل هدوم، لسبب بسيط. بص يا صلاح. إيه ده؟ هدى، إيه ده؟ ده اللي بيخليني ألبس بلوزة برقبة، ده اللي بيخليني متحفظة في لبسي بدرجة تضحك الناس علي. مرة يقولوا فلاحة، ومرة يقولوا رجعية، ومرة يقولوا ما بتعرفش تلبس. الموضة والأزياء بقت أكتر شيء بكرهه في الحياة. لكن الحروق اللي قولها يا صلاح، اللي شوهت جسمي، اللي خلت ما فيش شيء ممكن إنسان يبصله، منظر بشع مش كده؟ أنا شخصيا مش بقدر أبص له. قولها يا صلاح، قولها. هدى، أنا مش قصدي أقول الحروق اللي شوهت ولا حاجة من دي، إنما بتعرف بس، يعني الحروق دي وصلت. بلاش تقعد تصور لنفسك منظرها البشع. أرجوك، ومهما صورته مستحيل حيوصل للبشاعة الحقيقية اللي هو عليها. ده شيء مؤلم فعلا، لكن برضو يا هدى. بلاش يا صلاح، بلاش تعزيني، مفيش عذاب. انت سألتني الحروق وصلت لفين. الحروق امتدت كتير، افظع امتدادها كان في نفسي. الحريق ما كانش بره بس، لا كان في قلبي. انا اتحرقت كل يا صلاح، بقيت رماد رماد، من بره سواد ورقع جلد، ومن جوه رماد. هدى، انا اسف اذا كنت اثرت الموضوع ده. ايه ما قلت لك بلاش يا صلاح، بلاش جوازنا، مش ممكن، مستحيل. قعدت تفسر الامور زي ما انت عاوز، تسيء الظن بالشكل اللي انت متصوره، والحقيقه كانت افظع واكبر. انا واحده غير يا صلاح، ما عندهاش ايمان بالله، كانت انهارت وانتهت. لكن كويس اللي انا لسه واقفه على رجلي. هدى، افتكر انك يعني مبالغه قوي. ابدا، كتير من اثار العدوان اتمحت، بورسعيد اتعمرت، اتبنت من جديد، اللي فقد شيء عوضوه عنه. لكن انا حيعوضوني ازاي؟ انا هقول لك شيء يمكن يزعلك. قول يا هدى. تعرف لما كنت بسمع خبر وحش عن عساكر انجلترا او عساكر فرنسا ايام ما كانوا لسه بيحاربوا في الجزائر، انا كنت بستريح. كل مصيبه تجيلهم كانت بتشيل عن قلبي احزان كبيره. بس يعني الامور لا يمكن تستمر بالصوره دي يا هدى. قوليلي، اختك عملت ايه؟ انت بتحاول موضوع كلامي ليه؟ لا ابدا، انا حقيقي عاوز اعرف. الحمد لله بقت كويسه. يعني مش مضايقهم انهم عايشين وحدهم بعد؟ عايشين لوحدهم ازاي؟ انت ما شفتش الصور اللي في محفظتي؟ لا ابدا. استنى شوف، ادي اختي وادي جوزها، وشايف الثلاثه اللي قدامهم دول؟ ايه، الاطفال الثلاثه دول ولاد اختك؟ ايوه. مش معقول. والله اولهم ده اسمه عوض، والتاني جمال، والتالت هدى. سبحان الله، ربنا كبير، كبير قوي فعلا. يا سلام على رحمته بالبشر، بعد ده كله يجيلهم تلت أولاد. شيء غير متوقع فعلا، لكن له حكمته. طيب يا هدى، مش يمكن تكون حكمة ربنا إن ضيق عليك الخناق النهاردة واضطرك لإنك تحكي لي كل ده؟ وإيه قيمته؟ يمكن فعلا فرقت عن نفسي شوية، لكن المشكلة بقية فضلة زي ما هي. مين اللي قال؟ اسمع يا صلاح. أيوه. ما تحركش الجرح أكتر من كده. عاوزة تقولي إيه يا هدى؟ أنا مش عاوزة عطف، مش عاوزة شفقة. شفقة إيه وعطف إيه؟ بلاش تخلي الحروق دي تحرقك من جوه. بلاش يا هدى، كفاية، خليها سطحية وبس. ما تهمش لما تبقى على الكل، مادام نفسك لسه زي ما هي. مين قال؟ أنا يا هدى. بلاش مجاملة صلاح، بلاش بلاش. أنا مش بجامل يا هدى، أنا عارف الموضوع دلوقت، مصر على إني أخطبك، والحروق دي أقسم لك كل واحد منها وسام بيفكرني دايما بنضال بلدنا. ده شيء ما حدش يتكسف منه أبدا ولا يخبيه يا هدى، لأن دي مش عاهة، ده شرف ليكي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو كده يا هدى، وأنا لسه بترجى إنك توافقي على جوازنا. خلاص وافقي يا هدى، وافقي، وحياة كفاحنا وشهدائنا. هاي يا هدى. صلاح انت بتتكلم جد؟ هدى، ده اسعد يوم في حياتي. يلا، عاوز اشوف الابتسامة الحلوة، ابتسامة الامل، ابتسامة الحياة. استمعتم الى جروح، تمثيلية من تأليف عبد التواب يوسف. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد راضي، كريمة مختار، ناهد سمير، أنور إسماعيل، والطفل منتصر السويفي. ساعد في الإخراج عبد دياب. أخرج التمثيلية حسني عبد العزيز.